القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في إنجلترا عام 1948. إنسان حاقد وأناني وما تهموش غير مصلحته وبس. أنت بتتكلم عن مين يا إدوارد؟ عن مدير الشركة اللي بشتغل فيها. بس أنا عمري ما سمعتك بتتكلم عنه بالشكل ده. وكنت دايما أمدح فيه مش كده؟ أنا فعلا كنت دايما بسمعك تمدح فيه، لأني كنت مخبي عنك حياته. ده إنسان جشع طماع. وإيه اللي حصل عشان تقول عليه كل ده؟ تصرفاته اللي زادت عن حدها. تصرفات إيه؟ كفاية إنه مش عايز يزود مرتبي بالرغم من إن الشركة حققت أرباح خيالية. أنت طلبت منه يزود مرتبك؟ طبعا. تفتكري كان رده إيه؟ قال لك إيه؟ أعتقد يا إدوارد إنك بتاخد مرتب معقول، وكفاية إني ما بحسبكش على أيام الأجازات والأيام اللي بتتأخر فيها عن مواعيد العمل. بصراحة يا إدوارد. إيه؟ اتكلمي. بلاش العصبية دي. عايزة تقولي إيه؟ مدير الشركة عنده حق. عنده حق؟ إزاي؟ يدي موظفة جديدة على الآلة الكاتبة ما بقالهاش 3 سنين في الشركة مكافأة وتقولي لي عنده حق؟ يفضل عليا موظف ما يفهمش زيي وتقولي عنده حق؟ مؤكد هو شايف؟ هو مش شايف حاجة ولا فاهم حاجة خالص. طب ممكن تريح أعصابك شوية وتبطل الكلام في الموضوع ده؟ أعصابي مش هترتاح قبل ما أخد حقي منه. صباح الخير يا إدوارد. إيه بتعمل إيه؟ مدير الشركة سأل عنك. بسألك بتعمل إيه؟ بتدور على إيه في الخزنة يا مارش؟ مدير الشركة طلب مني أعرف قيمة السندات اللي في الخزنة. وطلعت قيمتها كام؟ 20,000 جنيه. 20,000 جنيه؟ آن الله، هي راحت فين؟ هي قاعدة قدام الآلة الكاتبة. آن عملت إيه؟ وليه ما بتكتبيش على المكنة؟ الأظرف كبيرة وصعب إنها تدخل المكنة. وبعدين ما هو أنت لازم تكتبي العناوين على الأظرف. أنا هكتب العناوين على الأظرف بإيدي ومفيش داعي للآلة الكاتبة. أيوة، بس الخوف إنك تكتبي عنوان غلط. اطمن، أنا هكون حريصة جدا. إدوارد الله، مالك واقف سرحان ليه؟ لا معاك يا مرش، تحت أمرك. من فضلك اديها أظرف وطوابع بريد عشان تخلص الشغل النهاردة. النهاردة؟ أيوة، أوامر مدير الشركة إنها تخلص النهاردة. يعني ما عندكش مانع أكتب العناوين بإيدي بدل الآلة الكاتبة؟ مش مهم، المهم تكون بخط كويس ومن غير أي غلط. مش ده برضو رأيك يا إدوارد؟ بتتكلم عن إيه يا مارش؟ إدوار، إيه حكايتك النهاردة؟ أنت مشغول في إيه؟ هو المدير سأل عني كم مرة؟ مرة واحدة بس. الكلام ده كان بدري، يعني قبل مواعيد العمل. وإيه اللي بيجيبه بدري كده قبل مواعيد العمل؟ مدير الشركة بقى يا سيدي وخايف على الشركة بتاعته. وإنت جيت بدري قبل مواعيد العمل؟ صحيت بدري، لقيت نفسي لوحدي وعشان كده جيت بدري. عملت ايه؟ الله، مالك؟ انا شايف انك توقفتي، حصل حاجة؟ غلطت في عنوان. مش قلتلي خلي بالك؟ ارمي الظرف ده في سلة المهملات واكتبي غيره بسرعة، ما تضيعيش وقت. انا هساعدك يا ان. لا مفيش داعي تتعب نفسك يا ادور. لا مفيش تعب ولا حاجة. يلا عشان نخلص من الجوابات دي. وانا حاسبكم وادخل للمدير واطمنه. فهموا ان جيت ومشغول في العمل. لسه متضايق يا إدوارد؟ لا ابدا، انا دلوقتي بقيت كويس ومبسوط. تعرف ان كنت قلقان عليك لما اتاخرت في الشغل. وليه تقلقي علي؟ خفت تكون اتصرفت مع مدير الشركة تصرف مش كويس. لا اطمني، مش انا بقى اللي فكر غلط. يعني راجعت نفسك واستريحت يا إدوارد؟ ايوه، ولقيت اني غلطان. إدوارد، احنا كويسين ومبسوطين والمرتب بيكفينا وبيزيد كمان. صح، كلامك معقول، وعشان كده انا ما كلمتش مدير الشركة. وانت كنت عايز تكلمه عن ايه؟ عن زيادة مرتبي. كلامك كان له تأثير طيب، ولقيت اني هبقى طماع لو كلمته، علشان كده سكت. عشان كده يا إدوارد لازم تقول لمراتك حبيبتك عن كل حاجة تعطرت حياتك. سندات قيمتها 20,000 جنيه اتسرقت من الخزنة. ومين اللي سرقها؟ معرفش. طب مين المسؤول عن الخزنة؟ موظف في الشركة اسمه مارش. امتى اتسرقت؟ امبارح طلبت من مارش يشوف لي قيمة السندات اللي في الخزنة. شافها وجا وقال لي قيمتها 20,000 جنيه. بعد كده لقيته جاي بيصرخ عليا وبيقول السندات اللي كانت في الخزنة اتسرقت. ازاي؟ معرفش، انا فتحت الخزنة ما لقيتهاش. ما تخليش حد من موظفين المكتب يتحرك من مطرحه. انا قفلت الباب عليهم. تعال معايا. وعملت ايه بعد كده؟ رحت مع مارش بسرعة على المكتب اللي فيه الخزنة. لقيت موظفة الآلة الكاتبة اللي اسمها آن بتعيط. آن، ازاي السندات تتسرق من الخزنة وانت موجودة؟ انا قاعدة قدام الآلة الكاتبة ما اتحركتش من مطرحي. وانا لما لقيت حضرتك مستعجل وعايز تبعت الجوابات تطوعت ومليتها العناوين. في حد غريب دخل هنا المكتب؟ مفيش حد خالص. امال السندات اتسرقت ازاي؟ انا رأيي انك تفتشنا واحد واحد. افتشكم؟ ايوه، واعتقد ان ده التصرف السليم للوصول للسندات اللي اتسرقت. شنطتي ايه؟ وانا قدامك وادي جيبه. وانت يا مارش؟ انا موافق انك تفتشنا، اتفضل وانا تحت امرك. وعملت ايه؟ كان كل واحد فيهم حريص انه يطلع بريء ويبعد الشبهة عن نفسه. تم تفتيش الجميع وما لقيناش السندات اللي اتسرقت. انا مسؤول عن الخزنة اللي كانت فيها السندات. معاك مفتاح الخزنة؟ ايوه، ما بيفرقنيش ابدا. امال مين اللي شاف السندات؟ ادوارد وموظفة الآلة الكاتبة اللي اسمها آن. في حد في الأوضة غير آن وإدوارد؟ لا. انت كنت سايب باب الخزنة مفتوح؟ انا سبت الخزنة مفتوحة لغاية ما دخلت لمدير الشركة وخرجت. واكتشفت السرقة امتى؟ قبل مواعيد العمل بحوالي نص ساعة. طب وايه اللي خلاك فتحت الخزنة تاني؟ حبيت اطمن على السندات اللي موجودة قبل ما اروح بيتي. في حد دخل الأوضة اثناء فترة العمل؟ لا، ده حتى الساعي اللي خد الجوابات كان واقف على باب الأوضة. مين اللي اداه الجوابات؟ آن، موظفة الآلة الكاتبة. شفت الجوابات اللي اديتها له؟ وعدتها بنفسي. مش جايز آن اديته السندات وسط الجوابات؟ مش ممكن، لأني شفت الجوابات بنفسي زي ما قلت لك. أنا كنت حريص أني أطلب من مدير الشركة يفتشنا كلنا. ليه؟ لأن مفيش غيري أنا ومارش موظفة الآلة الكاتبة في المكتب. والتفتيش ده تم في حضوركم كلكم؟ أيوة. الساعة اللي جه وخد الجوابات دخل الأوضة اللي كنتم فيها؟ أيوة، بس الخزنة بعيدة جدا عن باب الخروج. يعني الساعة ما راحش ناحية الخزنة؟ أبدا، ومارش عدى الجوابات وسلمها له. ساعة ما جه الساعة عشان يستلم الجوابات كانت الخزنة مقفولة ولا مفتوحة؟ الحقيقة مش واخد بالي. طب أنت شفت السندات جوه الخزنة؟ لما جيت الصبح ورحت المارش كان واقف قدام الخزنة وقال لي إنه بناء على أوامر مدير الشركة جاي يشوف السندات وقيمتها. يعني شفتها؟ أيوة، وكانت جوه الخزنة وقفلها مارش، وأنا رحت أساعد موظفة الآلة الكاتبة في كتابة العناوين. تفتكر مين اللي سرق السندات؟ معرفش، اسأله مارش، هو اللي مسؤول عن الخزنة واللي فيه. أنا معرفش حاجة عن الموضوع ده. الله، أمال إيه اللي تعرفه؟ مدير الشركة طلب مني أخد الجوابات، وقفت جنب باب الأوضة لغاية ما خدتها ومشيت. ومين اللي اداك الجوابات؟ موظفة الآلة الكاتبة، وكان معاها مارش. اقعد استريح يا دكتور. بس في حاجة مهمة جدا أنا مش فاهمها. حاجة إيه؟ مارش وآن ما جوش الشركة لحد دلوقتي، دول مش متعودين يتأخروا. ومش هيجوا الشركة خالص يا إدوارد. مش فاهم. أنا طردتهم من الشركة. طيب ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ هتسألني ليه طردتهم من الشركة؟ هو ده فعلا السؤال اللي محيرني. مارش كان مسؤول عن الخزنة وتسبب في ضياع سندات قيمتها 20,000 جنيه. وموظفة الآلة الكاتبة؟ لأني بشك إنها خدت السندات. بس حضرتك أمرت بتفتيشها وما لقيتش معاها حاجة. أعتقد إنها اتفقت مع مارش اللي مسؤول عن الخزنة بطريقة أو بأخرى وسرقوا السندات مع بعض. إزاي؟ مش مهم إزاي، لكن أنا شاكك فيهم الاتنين. أنا عارف إن التحقيق انتهى ومفيش إدانة ليهم، لكن أنا شاكك فيهم زي ما قلت لك، ومش معقول أشغل موظفين مهملين عندي في الشركة. اللي تشوفه حضرتك. وطبعا هتسألني ليه ما طردتكش مع إنك كنت معاهم في نفس المكتب؟ أنا واثق فيك يا إدوارد. مش معقول موظف زيك بقاله 30 سنة في الخدمة ممكن يكون مش أمين ومش نزيه. أشكرك لثقتك فيا. أنا بثق فيك ثقة تامة يا إدوارد، وعشان كده عايزك تبقى مسؤول عن الخزنة وكل أعمال المكتب. أنا تحت أمرك. وعشان أنا عارف إنك مش هتقدر تقوم بكل العمل لوحدك، جبت لك موظف وموظفة جديدة للآلة الكاتبة. أنت المسؤول عنهم يا إدوارد. كتبتي كل الأوراق؟ فاضل ورقة واحدة. الورق ده كان مفروض ينتهي من نص ساعة. 5 دقايق والأوراق كلها هتكون جاهزة. مدير الشركة مستعجل عليها، قبل ما يطلبها هتكون قدامه. وانت؟ الكشوفات اللي طلبتها جاهزة. مفيش أخطاء؟ أنا رجعتها أكتر من مرة. مش مهم إنك أنت ترجعها، المهم ما يكونش فيها أخطاء. اطمن مفيش أخطاء. أنت طبعا عارف اللي حصل هنا قبل كده. طبعا عارف. زميلك اللي كان هنا انطرد بسبب الإهمال، وأنا مش عايز ده يكون مصيرك. أنا مراتك يا إدوارد، ومن حقي أعرف كل حاجة عنك. أنت شايفة إيه يا حبيبتي؟ شايفك سعيد ومبسوط وفي منتهى السعادة اللي في الدنيا. وبالرغم من السعادة اللي أنت فيها دي يا حبيبي، ساعات كده أحس إنك قلقان ومش طبيعي، وزي ما تكون مستني حاجة أو خايف من حاجة. تبقى لغاية دلوقتي وبالرغم من السنين اللي عشناها مع بعض مش فهماني أبدا. لو ما كنتش فهماك ما كنتش سألتك. تعرفي سر السعادة اللي أنا عايش فيها إيه؟ أنت فعلا سعيد يا حبيبي. سر سعادتي الثقة العظيمة اللي حسيتها من مدير الشركة. وما سألتش نفسك إيه السبب في الثقة دي؟ كفاية إن المدير طرد 2 موظفين من المكتب وخلاني أنا لوحدي، وجاب لي 2 موظفين جداد وقال لي إني مسؤول عنهم. إدوارد، طول ما احنا كده مع بعض يا حبيبي بلاقي بسمة حلوة على وشك وحاسة إنك مبسوط، بس لما بتكون لوحدك بلاحظ كده إنك بتفكر كتير. مش فاهم، وضحي كلامك. امبارح بالليل كنت نايم وبتحلم وبتحلوس كده بكلام غريب قوي. كلام ايه؟ ايه اللي عملته يا ادوار؟ اوه انت عايز تضايقيني، فهميني كلام ايه؟ سندات ايه يا ادوار اللي انت بتتكلم عنها وبتحلم بيها وانت نايم؟ انا كنت بتكلم عن سندات وانا نايم؟ وكان وشك مليان رعب وخوف. مش عايز اسمع منك حاجة، سيبيني لوحدي. لو كنت سعيد زي ما بتقول ما كنتش رديت عليا بالشكل ده. اوه وبعدين معاكي بقى ادوار، انت بتحاول تظهر قدامي انك سعيد ومبسوط، لكن انت في اعماقك مش سعيد ولا مبسوط، وقلقان وخايف كمان. ها يا ادوارد، اخبار الموظفين الجداد ايه؟ كويسين جدا. صحيح اللي بتكتب على الآلة الكاتبة كانت بطيئة في الاول، لكن دلوقتي بقت احسن. وزميلها؟ انا بعمله معاملة قاسية جدا علشان يفضل مخلص في عمله. أهم حاجة الإخلاص يا إدوارد، وإنت ليك مطلق الحرية، المهم أشوف إنتاج في العمل. إنت لسه ما نمتش لحد دلوقتي يا إدوارد؟ نام إنت وملكيش دعوة بيا. أرجوك تقولي بس مالك؟ إنت بتدوري على المشاكل ليه بس؟ أنا مراتك ومن حقي أعرف إيه اللي شغلك. الكلام ده سمعته منك كتير قوي، وكفاية بقى كفاية. حضرتك فهمتني الموضوع ده كتير. لاني مسؤول عن المكتب هنا ولازم كل حاجه تمشي حسب اوامري. حضرتك اطمئن، اي جواب هيوصل للشركه هسلمهولك، ومش عايز اي حد يعرف حاجه او يشوف جواب قبل ما اشوفه بنفسي واقولك ترد عليه ازاي. حاضر، مفيش جواب هيجي المكتب من غير ما اعرضه عليك شخصيا ومن غير ما تفتحيه. مفهوم؟ مفهوم. وانت؟ انا ماليش دعوه بالجوابات دي، مسؤوليه حضرتك. بالظبط، الجوابات والرد عليها مسؤوليتي انا شخصيا. افتكر لازم تتكلم يا ادوار، والا هضطر. ايه تضطر تعملي ايه؟ ادوار اتكلم وريحني وريح نفسك. طيب لو قلت لك على الحقيقه هتعملي ايه؟ اتكلم بس، يمكن اقدر اساعدك. تساعديني ازاي؟ هو انت عارفه الموضوع؟ اتكلم، ما تعذبنيش اكتر من كده. سندات ايه؟ اتكلم يا ادوارد. 20,000 جنيه. سندات قيمتها 20,000 جنيه اللي كانت في الخزنة، مش كده؟ سرقتها يا ادوارد. انا مش ساذج ولا مغفل عشان اسرقها. امال ايه اللي حصل؟ بس انا هتكلم، هقولك على الحقيقة كلها، بس لو فكرت تقول الحقيقة دي لأي حد مهما يكون هيكون مصيرك الموت. الموت؟ أيوة الموت. أنا باخد حقي من مدير الشركة، أنا خدمته 30 سنة بحالهم، وال20,000 جنيه دول حقي. حقك؟ أول ما هاخدهم هسيبه وأهرب من لندن كلها. طب فهمني بس، هتاخدهم إزاي؟ المبلغ ده هيبقى ملك لوحدي، هنتمتع بيه أنا وإنتي. وهو فين؟ في البريد. مش فاهمة. هفهمك. مدير الشركة طلب من موظفة الآلة الكاتبة تكتب عناوين على الأظرف. قالت إن الظرف طويل ومش سهل إنها تكتب العناوين على الآلة الكاتبة. وبعدين؟ واقترحت تكتب العناوين بإيدها، وبدأت تكتب العناوين. كتبت عنوان غلط. ورمت الظرف في سلة المهملات، وخرج زميلنا الموظف لمقابلة مدير الشركة، وفكرت في فكرة عظيمة. فكرة ايه؟ خدت الظرف اللي فيه العنوان الغلط، وخدت السندات اللي قيمتها 20,000 جنيه وحطيتهم فيه. وبعدين؟ وحطيت الظرف ضمن الجوابات اللي خدها الساعي، ومحدش حس بأي حاجة. معنى كده ان السندات دلوقتي، داخل الجواب اللي خده الساعي من غير ما يدرى، هيروح في البريد. البريد هيحاول يوصله لصاحبه. العنوان غلط، الجواب طبعا هيرجع الشركة من جديد. لكن أنا بقى مستني الجواب ده، والموظفين الجداد عندهم تعليمات محدش منهم يفتح أي جواب. وبعدين؟ يبقى مين بقى اللي هيفتحه؟ أنت طبعا. وبمجرد ما أشوف السندات هاخدها وأحطها في جيبي. بس أنت كنت السبب في طرد الموظفين. أنا سألت عنهم وعرفت إنهم اشتغلوا في شركة أحسن من الشركة اللي أنا فيها وبمرتب أفضل. مش جايز مدير الشركة يشك فيك؟ لو كان بيشك فيا ما كانش خلاني في الشركة وسلمني المكتب وبقيت مسؤول عنه. طب افرض إن الموضوع انكشف، وأنا عملت إيه؟ العنوان اللي مكتوب على الجواب بخط موظفة الآلة الكاتبة اللي انطردت. معنى كده انها ممكن تتأذي. التحقيق انتهى خلاص، ومفيش إدانة لأي حد، وهي سابت الشركة. ايوه، لكن الموضوع ده فات عليه اكتر من 3 اسابيع. مؤكد الجواب اللي فيه السندات هيرجع للشركة. مش جايز حد يفتحه غيرك. انا ليل ونهار في الشركة، واول واحد باجي الشركة واخر واحد بيسيبها، ومفيش حد هيستلم الجواب ده غيري، بس يوصل الجواب. الجواب ده استلمته دلوقتي. مين قالك تستلميه؟ كنت خارجة رايحة لمدير الشركة، قابلني الساعي وسلمهولي. طب روح شوف شغلك، وتاني مرة ما تستلميش أي جواب خارج المكتب، مفهوم؟ حاضر. مش ممكن، معقول يكون هو الجواب ده؟ لا، الجواب لازم يكون مكتوب عليه عنوان غلط. أيوة، بخط موظفة الآلة الكاتبة. لا لا لا، ده مجرد جواب عادي جاي للشركة، برضو افتحه. لا مش هو. طيب امال ايه الاخر جواب المدة دي كلها؟ يا ترى راح فين؟ تعرف يا ادوارد، انا بتمنى ان الجواب ده يضيع خالص. انت بتقولي ايه؟ نفسي ارتاح وترتاح انت كمان من القلق اللي احنا فيه ده. الجواب حيوصل، مؤكد حيوصل. الجوابات. طيب سيبها وشوف شغلك. اخيرا. رجعت تاني. كويس قوي ان مفيش حد في المكتب غيري. نفس العنوان اللي كانت كاتباه موظفه الآلة الكاتبه. مؤكد جواه السندات. صباح الخير. مين انت؟ طيب شوف شغلك. زميلك فين؟ ليه اتاخر؟ لا ما اتاخرش، أنا اللي جيت بدري. طيب شوفي شغلك وبلاش كلام كتير، اتفضلي من قدامي. يلا. حاضر. عايز حاجة حضرتك؟ مواعيد العمل انتهت، مع السلامة. السندات نفسي اطمن عليها. لا لا لا بلاش بلاش هنا. ايوه خليها هنا في جيبي، لحسن حد يرجع منهم ويشوفني ولا يحصل حاجه غير متوقعه. انا امشي دلوقتي وفي البيت عندي اشوفهم وارتاح. الجواب في جيبه الشمال. انا ما اعرفش حاجه عن الجواب ده. بس الجواب ده كان في جيبك. انا حطيته غلط في جيبي وما خدتش بالي. ادوار، اللي لازم تعرفه ان حكايتك كانت معروفه لينا من اول يوم. ها انا مش فاهم حاجه. الجواب اللي كنت منتظره. جواب ايه؟ الجواب اللي كان فيه السندات اللي قيمتها 20,000 جنيه يا ادوارد. برضو مش فاهم حاجة. ادوارد، انت خدت الظرف اللي فيه العنوان الغلط وحطيت السندات فيه وبعته في البريد وكنت منتظره. ادوارد، افتكر مفيش داعي للإنكار وكفاية اننا لقينا الجواب ده معاك. لكن ادوارد، مرة تانية بقولك احنا كنا عارفين اللي حصل من اول يوم وكنا مستنيين الجواب يوصل علشان نظبطك متلبس بالجريمة. وعلى فكرة لازم تعرف كمان إن مدير الشركة كان فاهم كل حاجة وطرد موظفة الآلة الكاتبة والموظف التاني مخصوص علشان يديك فرصة تستلم انت الجواب بنفسك. يعني كل اللي عملته ضاع. ومدير الشركة مستعد يتنازل عن حقه، مش كده؟ أنا مستعد أتنازل عن حقي لأن إدوارد خدم الشركة 30 سنة. بس تدينا اعتراف مكتوب بخطك. اكتب يا إدوارد، اكتب وقول على كل اللي حصل. أنا اعترفت وكتبت كل حاجة زي ما طلبت مني. كويس، وبعد ما كتبت كل حاجة واعترفت ممكن بقى تفتح الجواب بنفسك. ليه؟ افتحه بس. ايه ده؟ الجواب ما فيش غير غير غير أوراق بيضة وكتالوجات. لأن السندات زبطناها من أول يوم مع الساعي قبل ما يبعتها. ازاي؟ ما هو مش ممكن كنا نضحي بالسندات دي اللي قيمتها 20,000 جنيه ونبعتها بالبريد. امال عملتوا ايه؟ شلنا السندات من الجواب وحطينا مطرحها الورق الابيض والكتالوجات، حاجات يعني قدها في الوزن، وبعتنا الجواب زي ما كنت بتحلم وفضلنا مراقبينك لغايه ما رجع لك الجواب تاني يا ادوارد. يعني موظفه الاله الكاتبه الجديده كانت معاكم؟ هي والموظف الجديد يا ادوارد. ازاي خدعتوني بالشكل ده؟ ازاي؟ وليه ما سالتش نفسك فكرت تسرق السندات ليه؟ لاني كنت مظلوم وعايز حقي من مدير الشركة. طب وتفتكر دي الطريقة اللي تاخد بيها حقك يا ادوارد؟ يا خسارة، كل شيء ضاع. أغرب القضايا. التسجيل محمد أبو طالب، المخرج المساعد أحمد حسني. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.